فصحفها فصارت جزر، فبقي اللقب عليه صرح ايه جزر. وكان رحمه الله تعالى به دعابة، به ماذا؟ دعابة وطرفة وتنظر أحيانا. في ذات مرة كان صالح جزرة مع أحد الحفاظ وقفين بالطريق، وكان الحفظ الثاني يلقب بالجمل، وهذا جزرة يلقب بالجزرة. فمر حمل كده جمل حامل الجزر عليه، فالجمل سأله، بيسأل الجزر الإمام محمد صلى الله عليه وسلم محمد جزر ما هذا؟ قال أنا عليك. ماذا؟ من باب المداهبة، باب إيه؟ المداهبة. أنه إلا هو من الحفاظ الكبار صالح بن محمد جزرة، أنه قال سمعت الهيثم بن خارجة يقول قلت لوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي. يعني أنت دائما الوليد بن مسلم يسقط شيخ الأوزاعي، طب أنت بها طريقة تفسد على الناس حديث الأوزاعي. قال أفسدت حديث الأوزاعي. قال وكيف؟ كنت تروي عنه عن نافع، معنى وهو لم يقل حديث عن نافع الأوزاعي، وعنه عن الزهري، وعنه عن يحيى بن أبي كثير، وغيرك يدخل بين الأوزاعي ونافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري قرة، فما يحملك على هذا؟ قال أنبل الأوزاعية بأن يروي عن مثل هؤلاء. شو ازاي؟ أنبل يعني أنزه وأرفع، ها؟ يعني أريد أن أظهر للناس أن الأوزاعي ينتقي في مشايخه، ينتقي في الرواة، لا يروي عن ضعيف ولا يروي عن صغير. طب بهذا أضر الوليد بن مسلم شيخه، ما نفع، أضره للأسباب الماضية. معنى الأوزاعي نفسه لا يرضى هذا، لو اطلع الأوزاعي على هذا، طبعا الأوزاعي مش مطلع على هذا، هذا وقع بعد موت الأوزاعي. الوليد بن مسلم بيعمل كده؟ مش الأوزاعي عارف وساكن؟ لا، الأوزاعي إمام أصلا بعد ما مات. أنا هذا من التلاميذ إيه؟ الذين ضروا مشايخهم، يعني ينبغي التلميذ ينفع شيخه، يعني يكون في صلاحه، يكون في يعني في تحسين صورته، مش بالطريقة دي. ممكن واحد يقول لك أنا عايز أحسن صورة الشيخ، أي طريقة بقى؟ خبط على شوية، هذا مسلك خطأ، مسلك خطأ. قال ايه؟ أنبل الأوزع، يعني أنزه الأوزع وأرفعه بأن يروي عن مثل هؤلاء اللي هم الضعفاء والصغار. قلت فإذا روى الأوزع عن هؤلاء الكبير وهم ضعفاء، أيوة، لو جالك حديث بقى فيه نكارة وأنت أسقطت الضعيف، هنلصق التهمة بمن؟ بالأوزع. هذا بقى شوف مضرة، مضرة الليست السويونة ظاهرة. هنقول بقى النكرة دي منين؟ ما أنا مش شايف الإسناد الضعيف، ما الضعيف أخفاه وأسقطه وحذفه. قال فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الأخبار ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت إلى قولي. رواية من ابن خارجة، حيث ابن خارجة بيكلم الوليد بن مسلم، حيث ابن خارجة ده إمام أيضا، الوليد بن مسلم إمام، كان بيدور بينهم حوار وحديث. فقول له أنت الآن هتجعل الناس يلصقون التهمة بالأوزاعي ويعصبون الجناية برأس الأوزاعي، فأنت الآن ما نفعتش الأوزاعي، أنت أضررت الأوسعين. فلم يلتفت، ما أبالي كلامك، لم يلتفت، يعني لم يرفع رأس الناس بالنصيحة معنا. واللي ما بيعي في الحقيقة الذي لا يرفع رأسه بالنصيحة تنال سهام الناس. الوليد بن مسلم ده تكلم في كثير سيرة تدليس تسوية عينه تلقى، والبخاري روى له ومسلم روى له، لكن الآن إذا قال حدثنا، إذا قال أخبرنا، إذا قال سمعتنا، ممكن لأنه لا يكفي بصرة، بس هو في موضوع التدليس. فهو كان في الشام، كان أوزع في الشام في لبنان بيروت، أوزع هو مفتي بيروت وفقيه. وقال العراقي بعد نقل كلام شيخ العلاي، طبعا العلاي له كتاب جمع تفصيل في أحكام المراسيل مجلد، مما يلزم منه أي من تدليس تسوية من الغرور. إيه الغرور؟ يعني التغرير. الغرور يعني إيه؟ التغرير الشديد، أن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويكون الدالس قد صلح بسماعه من هذا الشيخ الفقه، وهو كذلك فتزول تهمة التدليس، فيقف الواقف على هذا السند. ولا يرى كل موضع علة، لأن المدلس صدق وأصدق، وثقة الأول ليس مدلسا، وقد روى عن ثقة آخر ويقول له الصحة، وفيه ما فيه من الآفة والتي ذكرناها الآفة عن العلة. وهذا قادح في من تعمد فعله، والله أعلم. قادح في إيه؟ الكلمة الثانية، قادح في الديانة ولا في الرواية؟ في الرواية، في السنة الرواية. قال وقال ابن الوزير الصنعاني، ها؟ ابن الوزير اليماني، صاحب كتاب العواصم والقوانين الصنعاني، 9 مجلدات. وكان معاصرا لابن تيمية في كتابه تنقيح الأنظار، معنى كويس؟ وشرحه توضيح الأفكار للصنعاني، من أحسن كتب في علوم الحديث تنقيح الأنظار. قال ابن الوزير وشرح أقسام التدليس، انتهى من توضيح الأفكار. قلت عد هؤلاء العلماء تدليس تسوية شر الأنواع لعدة أسباب، خلاصتها واحد، أن جناية المدلس يتحملها شيخه. شو ازاي؟ أنا الآن نفعت الشيخ ولا ضررته بالله عليك؟ أنا أريد أن أنفعه، جبت له مصيبة، جبت له مشكلة، ورقة. من أوزع يعني كالشمس في ربيعة النهار أوزع الإمام، تجيب لنا تخلينا بقى نعصب الجناية من أوزع ازاي؟ ونقدح في الأوزاع ونتكلم فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. السبب تلميذه جنى عليهم في هذا الجنان، وكالأولى يسلك مسلك الوضوح وترك التدليس. يعني الصراحة الشفافية، الشفافية طيبة، الإصلاح طيبة، الوضوح هو المطلوب المفروض. وهنا يقول واحد أن جناية المدلس، ولذلك شوف يقول لك العدو العاقل أخف ضررا من الصديق الأحمر، زي الدب. الدب عملته خلص صاحبه نام كده بيشخر، جاب ذبابة وقفت على أنفه كده تعمل كده، وجت الدب عايزة تهش الذبابة ضربت وجه موتت. إذا أنت ضريته، إذا أنت ضريت الشيخ، فكم من يعني من مريد للخير لا يدركه، صحيح؟ كم من مريد للخير لا يدركه؟ نعم، رمى نفعا من غير قصده، ومن البر ما يكون عقوقه، ومن البر، وقول أنا ببر الشيخ الوقت، أنا أنزل الشيخ، لا انت ضربت رمى نفعا من غير قصد، ها رمى ضرا من غير قصد، رمى نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوق، رمى نفعا فضر من غير قصد. شو ازاي الولد بن مسلم ده رمى نفعا قصد اراد نفعا طلب نفعا لكن ضر من غير ايه قصد، من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. اتم سلمنا على الشباب. الله يبارك لك في يوسف. اي خدمه؟ السلام السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب شوف كيف نرجع ثاني نقرا برضه الفقره الاولى. الاولى ان جنايه المدرس يتحملها من شيخه، وهذا امر فاحش. الاوزاعي الامام العالم الذي هو يعني اصفى من اللبن، معناه ياتي اللبن يجيب له مصيبه يجيب له جنايه، هذه مشكله. يكون ان يجني الرجل، وهذا امر فاحش، ان يجني الرجل وغيره أن يجني الرجل وغيره يتحمل وزره. الثاني إذا كان شيخ المدلس الذي يظهره في السنة لم يكن معروفا بالتدليس حملت عن علته على الاتصال أنه لم يسمعه إلا بواسطة الضعيف الذي أصطفى المدلس، وعلى ذلك فتنفق تنفق يعني تروج وتمضي وتسلك، فتنفق رواية الضعيف سبب تدليس المدلس. قد ذكر ذلك العراقي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. معناه يكون المبحث الثالث حكم من وقع في تدليس تسوية. إذا المبحث الثاني هذا يا إخوة في إيه؟ حكم تدليس تسوية نفسه. طبعا حرام. كيف؟ حكم تدليس تسوية كده شرطتين حرام. معنا؟ طيب عرفناه. تعالوا هنا بقى المبحث الثالث حكم من وقع في تدليس تسوية، ده مسألة ثانية. قال عليه ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع المرتب ضعيف الرواية للديان، وقد وقع في جماعة من الأئمة الكبار لكن يسيرا كالإيه؟ كالأعمش سليمان بن مران سفيان الثوري حكاه عنه الخطيب، وقال العراقي هو القادح في من تعمد فعله، وقال حافظ بن حجر لا شك انه جرح وان وصف به الثوري والاعمش، والاعتذار عنهما انهما لا يفعلانه الا في حق من يكون ثقه عندهما ضعيفا عند غيرهما. هذا هو التماس العذر لهما الان. لماذا فعل هذا الشيء؟ اسقطوا رجلا ثقة عندهم لكنهم في الحقيقة ضعيف، فهما معذوران في هذا. وصف بهذا الأعمش والثوري. وقال البقاعي سألت شيخنا يعني حافظ بن حجر هل تلبس تسوية جرح؟ قال لا شك أنه جرح، فإنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور، يعني غرور على تغرير، ها تغرير ودسيسة. فقلت كيف يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما؟ فقال أحسن ما يعتذر به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. وأيضا يعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد منهم، كما هو وقع أيضا من الوليد بن مسلم وهذا اجتهاد منه، ثم قال أنبل الأوزاعي ونزه الأوزاعي، هذا اجتهاد منه لكنه اجتهاد لا يتابع عليه ولا يوافق عليه لكن يعذر. قال قلت قد سبق التنبيه على أنني لا أعلم من طعنوا في عدالته وإيه وعدهم متروكا بسبب التدليس، قد جاء في الميزان ترجمة بقية